ونمدد بلا غاية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فقد بينا في درس العصر أن هناك عديدا من الدعاة والخطباء الذين يدعون المسلمين إلى أن يتوحدوا وإلى أن يتعاونوا، فبينا أننا نؤيد هذه الدعوة، نؤيد هذه الدعوة أن يجب على المسلمين أن يتوحدوا وأن يتعاونوا، ولكن كما قلنا إن هؤلاء الدعاة يدعون للمسلمين ما هو الذي يتوحد عليه وما هو الذي يتعاون عليه. فدليلنا شيء من الإجابة أن السبيل الوحيد الذي به تنفع الأمة وبه يتم التوحيد، توحيد الصدق، هو أن يتعاون هؤلاء الدعاة على تعليم المسلمين المنهج الأول، المنهج الأول منهج الصحابة والسلف الصالح الذي هو السبيل المؤمنين. أي اتفاق وأي تعاون على خلاف هذا المنهج لن ينصر المسلمين، فلو اجتمع المسلمين كلهم لصعيد واحد وكلموا على خلاف هذا المنهج، منهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة، فلن ينصر على عدوه ولن كانت عندهم عشرات من الطائرات وعشرات من الأجهزة الحديثة التي تحاربنا بها العدو الآن. فإن إعداد القوة التي أمرنا الله عز وجل به في قوله تعالى وأعد لنا استطعت من قوة وهي الرباط الخير، هذا الإعداد وهذا الأمر بإعداد القوة المادية للعدو لن يفيد المسلمين إلا إذا كانوا قد تأهلوا واستحقوا النصر من الله. إن الله عز وجل جعل شروطا للنصر، إذا تخلف المسلمون عن هذه الشروط فلن يأتيها النصر من الله ولن تنفعهم في هذه الحالة هذه القوة الأرضية، وليس الحل كما يعني يطرح البعض أنه يريد أن يرفض تواتر من المسلمين والمهندسين الأطباء نحو ذلك الذين يعني يقومون بأداب هذه القوة الأرضية العسكريين نحو ذلك. نعم هذا مطلوب، ولكن هذا لن يفيد إلا إذا كان المسلمون قد حققوا شروط النصر التي ذكرها عز وجل في كتابه، ولم ينفع توحيد المسلمين إلا على هذه الشروط، وهذه الشروط قد بينها الله عز وجل في آية سورة النور، حيث قال الله سبحانه وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنهم ولا يبنيهم الله اختار الأرض ولا يبنيهم من بعد قلبه أمة يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذا الوعد، الوعد من الله عز وجل، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنهم لهم الله الذي ارتضى لهم ولا يمكنهم من بعد قوتهم أمة، ولكنه شرط يعبدوا لهم لا يشركون بشيء. هذا الشرك الأعظم والشرك الأكبر للقصر. وكذلك هذا يوجه للذين أمنوا وعملوا الصالحات. يعبدون لهم لا يشركون بشيء إلا بالإيمان أن يذكر الله عز وجل بالعبادة. ثم العمل الصالح. ثم كذلك أن نتبع سبيل المؤمنين في جهل الكتاب والسنة الذي ذكره الله عز وجل ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين ما هو ويتبع غير سبيل المؤمنين لأنه يتعلم ويكون في هذا الأخلاق كثير وبين أن سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة وسبيل السلف الصالح وقد عبدنا وبين ما هي سمات وأصول هذا السبيل الذي إن اتبعناه منها وفضنا بوعد الله عز وجل بالنصر والذي إن توحدنا عليه حققنا الشرط الذي به يحسب الله عز وجل ومن يستقبل نصوص الكتاب والسنة يجب الأصول على الإيمان من يجب النصارى والسلف الصالح يتلخص في بعض النقاط. الأصل الأول وهو أعظم هذه الأصول وأولها الأهمية التوحيد. التوحيد بأنواعه توحيد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الأصل الثاني هو أن نعرف الاعتبار الصحيح في باب الإمامة أي من تولى أمير المسلمين وصار أمير المهد وحاكمه ما كيف ما يملك السلوك في التعامل معه سيأتي عاجلا أم طالبا لأن هذا الأصل وهذا النقطة اشترك علينا المسلمين في نهاية عهد الصحابة إلى طرق عديدة من جهة القتل عمر رضي الله عنه ثم القتل عثمان على أيدي الخوارج بدأ يفترق المسلمين في فهم هذا الأصل وقالته وقالت هذه الطرق ما كان عليه الصحابة من المدرسة فالخوارج كانت أول الطرق الظهور في نهاية عهد الصحابة كانت أول الطرق إظهار المخالفة بهذا المنهج الذي ذكرناه منهج الصحابة والسلف الصالح المنهج الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قرار المنهج الصحابة فهذا هو الأصل الثاني الذي به نعرف أهل الحق من غيره كيف كان اعتقاد الصحابة في باب الإمامة ثم الأصل الثالث كيف كان اعتقاد الصحابة والسلف الصالح في باب الجماعة ما مفهوم الجماعة هل الجماعة هي هذه الأحزاب التي ظهرت في السنوات الأخيرة وكل يدعي بجماعته ولحزبه أنه على الحق أم أن الجماعة هي ما كان عليه الصحابة هي جماعة الصحابة فالجماعة منهج وليست حزبا فسوف نبين أيضا إن شاء الله عز وجل ما هو الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه الصحابة في نوع الجماعة الأصل الثالث أو الأصل الرابع الجهاد. ما هو المفهوم الشرعي للتعليم بالجهاد؟ هل هذه العمليات الإعلامية والتبشيرات التي تتم في بلاد المسلمين هل هذا هو الجهاد؟ هل قتل السياح وقتل المستأمنين من أهل الكفر الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان وعهد وأمنوا على أمانهم وأنفسهم هل قتلهم وعدموا الجهاد؟ فبنجيب على هذا أيضا إن شاء الله تعالى ونبين كيف كان من الصحابة في الجهاد وكيف كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث الذي به تظهر معالم هذا المنهج البدع. ما هي مقيمة البدع؟ البدع هي مقيمة السنة. نريد أن نفهم على البدع وما هو الفكر من أهل البدع الذين أحدثوا في الدين الله عز وجل ما ليس به. وهل الاتحاد أو التوحد مع أهل البدع الذين خالفوا السنة ينفي المسلمين؟ فبنبين هذا أيضا إن شاء الله تعالى. ثم الأصل الثاني ما هي ومن هي العلماء؟ ما منها العالم؟ وما هو الفكر من العلماء؟ وهل كل من ساعد من بلغ يكتب الجرمة أي أفضل بعض الشرائط المسجلة تصير علامة؟ هل هذا هل هذه علامة العلماء؟ سوف نبين أيضا إن شاء الله تعالى كيف نعرف العالم وما هي سمات العالم الذي يبلغ هذه الدعوة والذي نتلقى منه الدين. ثم الأصل التاسع أو النقطة التاسعة التي تميز هذا المنهج وبها نتبين هو بالحق من الصحابة الولاء والبراء. لمن يكون ولاؤهم ومن يكون براؤهم؟ من يتولى ومن يعادل؟ ومن يتولى الولاء والبراء؟ وهل الولاء والبراء يقين بأن ترفع العلم الأمين وتحرقه في الله؟ هل هذا هو الدليل على أنك تعادي أعداء الله عز وجل؟ وما هو طالب البراء من الكافرين؟ هذا أيضا هذه مسائل يطول الكلام فيها إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا لقاء آخر ولقاء أخرى نعودها إن شاء الله تعالى. فهذه على سبيل الاستقراء أهم السمات والمعالم التي فهمناها وعلمنا كيف كان اعتقاد الصحابة فيها. علمنا ما هو الحق الذي نتوحد عليه ونجتمع عليه وبه نعرف أننا نخالف هذه الأصول التي ذات مذكورها ونبينها إن شاء الله تعالى. ومن هو الذي أراد الطرق وأراد أن يخالف سبيل الصحابة؟ ويجب أن نعلم أن هذه الأشياء التي تم نذكرها ونبينها إن شاء الله تعالى هي الكلمات من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والسلف. وأن هذه الأصول قد تورمت في كتب السنة في القرون الثلاثة الهجرية والهجرة وليست وليدة هذا الزمان. فلما لا نتكلم على منهج احدث او ابتدع في هذا الزمان بل نتكلم على منهج قد جئ في كتب السنه منذ عشرات القرون، منذ القرن الثاني الهجري. فمن أراد أن يرجع المسلمين على أن يرجع إلى هذه الكتب ومدير لهم ومدير المسلمين الأصولية التي ذكرت في هذه الكتب، كتب السنة وكتب الاعتقاد التي تبين أصول هذا المنهج الحق الذي به نذر الصحابة والذي به سيتوصل المسلمون إن شاء الله تعالى من عادي إلى هذه الأصول. و وللحديث بقول إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.